لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد على موعد مع الدرس الأول وشرح سنن أبي داود، وما زلنا في كتاب السنة من سنن أبي داود، وقفنا عند باب في الجهمية. وقال المؤلف باب في الجهمية، ثم ذكر حديث حدثنا هارون بن معروف حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. الشيخ الأول بوب على باب قال باب في الجهمية، يعني يريد أن يبين وينقل لنا سوء وفساد مذهب الجهمية في الاعتقاد. والجهمية هم الذين ينتسبون إلى جهم بن صفوان، وهو أول من يعني، وقبله الجعد أيضا ولكنه ابن درهم، لكنه باب الجهم بن صفوان هو الذي نسب إليه طائفة الجهمية، أنه أول من يعني من نفل عن الله الأسماء والصفات، فلم يثبت لله لا أسماء ولا صفات. نقول يعني أنا قلت أول، لكن هو أو يعني أسسه قبل جهم بن صفوان ما يسمى الجعد بن درهم، وده كان في عصر التابعين أصالة. ثم أخذ الجهم من جعد هذه المقولات وانتشر وسمي المذهب على اسمه بعد ذلك أصالة. وهنا سنبين فساد كل هذه الطائفة، بل هي ولاة الجهمية منهم الذين كفرهم أهل السنة والجماعة أو علماء الإسلام، لأنهم نفوا عن الله الأسماء والصفات حتى جعلوا كأنك تعبد عدما، إلها ليس له أسماء ولا صفات، وماذا تعبد أصالة؟ فهنا المؤلف الإمام أبو داود بدأ بحديث لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله، وفي رواية فلينتهي، في رواية فلينتهي، يعني يقف عند هذا الحد ولا يتجاوز. والمعنى أصلا أنه أن الله تعالى هو الخالق وكل ما سواه مخلوق، ويعني لا يتجاوز في ذلك، هذا سؤال باطل، هذا سؤال باطل يقذفه الشيطان على نفوس بعض الناس ويوسوس للناس ويوشوش عليه ويفسد لهم العقيدة عندهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يجري في بني آدم مجرى الدم، فهو يوسوس في أشياء كثيرة، حتى في هذه المسائل التي هي مستقرة يأتي على الخواطر فيقول لا، فيجعل المرء يقول من خلق الله. فماذا إذا حدث لك ذلك؟ عليك أنك تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان، ثم تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله، تثبت قال آمنت بالله، ولا يسترسل مع الشيطان ولا مع الوساوسة يلقيها الشيطان عليها، لأن هذا سيؤدي حقيقة بعد ذلك إلى تمادي هذه الأفكار وهذه الوساوس التي قد تتلف العقيدة وتفسده، بل قد تخرجه والعياذ بالله. وهذا الذي يريد الشيطان، أن يخرج المرء من الإسلام أصالة. لذلك لا ينشغل المرء بهذه الأمور، لا ينشغل بهذه الوساوس الباطلة، بل عليه أن ينشغل بزيادة إيمانه لله. الله يتدبر، يتدبر في مخلوقات الله، بعظم الله عز وجل، يتدبر أيضا من يقرأ القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، فينشغل بذلك، ينشغل بالقراءة، بذكر الله عز وجل، بأعمال الصالحة، بالعلم، تلقي العلم بقراءة التفاسير إلى غير ذلك من الأمور التي تزيد من إيمان المرء وتذهب وساوس الشيطان عن النفوس وعن العقول. لكن هو ممكن تهجم على المرء، ممكن تهجم كما قلنا هنا مثلا، كان يبين انها قد تاتي للناس، لكن بين لنا العلاج في ذلك انه المرء يدفعها ولا يعني يميل معها ولا يزيد من الانجراف معها، بل عليه ان يستثقلها ويستعظمها. فاذا حدث بثقل او جاءته حدث بثقل ذلك وعظم، كيف يقول ذلك بحق الله؟ فهذه هي علامه الخير التي قالها نفسه. يعني علامة الخير انك تستمر، لا، علامة الخير انك اذا استعظمت هذا الامر، لو جاءك الشيطان ووسوس لك فانت استعظمته ويعني استثقلته، فهذا دلالة على ان ايمانك جيد، يعني انك لا تقبل ذلك، لكن عليك انك تدفع. هذا هو المقصود من الحديث اصالة. ثم ذكر حديثا اخرا قال حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة يعني ابن الفضل قال حدثني محمد يعني ابن اسحاق قال حدثني عتبة بن مسلم مولى بني تميم عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحوه قال: فإذا قالوا ذلك فقولوا الله الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان. طيب هذه أيضا على ذكر آخر أو طريقة أخرى لدفع ذلك الوساوس، أنه إذا قالوا قولوا الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد. فهذه قال ثم ليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان الرجيم. ويعني هذه الأمور إذا حدثت لك أنك تذكر سورة الإخلاص، توحد اللي قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وتستعذ بالله من الشيطان وتدفل عن يسارك ثلاثا. وكأنه هنا المعنى بأن الله واحد لا شريك له، يعني لا يمكن، هو المتفرد بالخلق والإيجاد سبحانه وتعالى، هو الذي يملك النفع والضر، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي له الخلق، هو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى، وهو الصمد أي مستغني عن كل من سواه، وكل من عداه مفتقر إليه. فنقول فهنا يستحضر هذه المعاني العظيمة في هذه السورة المباركة التي قد سمعناها سلم تعد بثلث القرآن، تدل على وحدانية الله بالخلق والإيجاد، وعلى كمال الغنى وفقر كل الناس إليه، وإنه لا يمكن له أن يستغني عن الله طرفة عين، بل لو أكله الله إلى نفسه لضاع وهلك. فنقول هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أحد جاءه هذه الوساوس أن يقول ذلك أصالة. وهنا قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سئل عن الرجل أن يأتيه ذلك الأمر يجد في نفسه أن يتعاظم ما يتكلم به، فقال قد وجدتم قال ذلك، قالوا نعم، قالوا ذلك صريح الإيمان. وليس هذا معنى أن هذا شيء جيد، هو أقصد أن التعاظم كما قلت في القلب من هذا الأمر هو ده صريح الإيمان، وليس كل شيء هذه الوساوس ده بس فهم أن لما تيجي الوساوس ده معناه أن ده صريح الإيمان، لا، فاستعظام ذلك لها في القلب هو ده هذا صريح الإيمان الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني وهذا يدل على أن إيمانه يمنعه أن يتكلم واستعظم ذلك في حق الله عز وجل صلاة. لكن كما قلنا لابد له أن يدفع ذلك بقراءة سورة الإخلاص وأيضا بالاستغفار والاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان والتفل عن يساره. ثم ذكر حديث الأوعال هذا يسمى الذي سيأتي معنا. حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عمير عن أحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحاب فنظر إليها وقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. قال أبو داود لم أتقن العنان جيدا. قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك كل 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. ثم الذي يليه والذي يليه بنفس الأسانيد على أن هذا المعنى. هذا يسمى حديث الأوعال. والحديث هذا حقيقة هو ضعيف، صار أن الحديث ضعيف، لكنه هو فيه في راو ضعيف، لكن هو فيه مسائل قد ثبتت في مسألة الاستواء الله عز وجل على العرش، وكنا قد تكلمنا عنها من قبل وتعالى. وفيه أن الله عز وجل في العلو، علو القدر والقهر والذات، تعلمون الفرق؟ أخذناها ولا أخذناها ولا؟ طيب الحمد لله، أول شيء أخذناها. يبقى أنا كده سؤالي ليس فيه تعدي، ما الفرق بين علو الذات، علو القهر، علو الشأن، مع التوضيح بالأمثلة إن أمكن أو بالأدلة إن أمكن؟ هتقول لنا إيش؟ يعني ما هي علو الذات وعلي علو علي بذاته، فسرت الماء بالماء. طيب يعني ايه علي؟ طيب ايوه بابا كل شيء. وفين كل شيء؟ يعني ايه كل شيء؟ فين الحديث؟ انا ماشي معاك بانه هو في ضعف هون، الكلام فيه صحيح. فين؟ والله أو فين شيء اللي يقول عليه؟ العرش احنا قلنا فيه كل حاجة. العرش ولا احنا قلنا العرش تصميم احنا السماوات. احنا عندنا 3 علو، انت ابتديت بعلو الذات، تريد ان تقول ان هذا اثبات لعلو الذات. طيب احنا تكلمنا في العلو صح؟ ايش تقصد بالعلو الذات؟ لو لما قلت بتقول لي علو ذات الله يعني ايش؟ وضح لي، مش فاهم. هو راجل انت فاهم؟ مش فاهم، هو ده مش فاهمه. قول له يعني ايه علو الذات؟ ما معنى علو الذات؟ كانك بتشرح اول الاستاذ سامح صاحب الاهرامات. ف ما معنى علو الذات؟ ادي مثال. ايش لو حطيت العمارة؟ طب ده مثال. طب انا بنتكلم في علو الله، انت بتقول علو ذات الله، هو عايز يفهم يعني ايه علو ذات الله. يعني انا لو سالتكم اين الله هتقولوا لي الله فوق كل مخلوقاته؟ ما هو علو الذات يعني ايش؟ يعني انا طب اعمل معاكم يعني بالكوبايه بقى بعد كده هضطر ارشكم يعني لما بعد كل ده فاقول لكم اين الله فتقولوا لي فوق كل شيء، ولا تقول اللي انت قلته؟ انتوا راضيين بالاجابه اللي قلتوها في الاول لو قاعد يقولها؟ ده مش ده العلو المطلق اللي هو رب اين؟ يبقى فين يعني ايه علو الذات؟ ما معنى علو الذات الان؟ هو انتوا مش فاهمين لسه حاجه اللي انا بقولها؟ سؤالي مش واضح؟ طب ما بتجاوبونيش ليه؟ علو الذات انت مش قلت كلام دلوقتي رجعت فيه ولا ايه؟ مش فاهم. طب ما تظبط الكلام وقول له لما سالت ما البيت دلوقتي هتشرح الراجل ده علو الذات هيقول لك يعني ايه علو ذات الله؟ يعني ايه الله عز وجل عليم بذاته؟ مش انت عايز تقول له كده؟ طيب معناه ايش؟ ايوه ما ايه الفرق بين علو المكانه وعلو القهر وعلو الشأن؟ علو الشأن وعلو القهر. لما انت بتقول كده ايه الفرق بين علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات؟ وعلو الذات مش انا عم سألتكم الان، علو الذات دي معناه انا بقول لك اين الله، تقول لي ايش؟ وانتوا محظوظين ليه؟ انا مش قادر ما بتجاوبوش اجابه واضحه. اسالك كده اين الله، تقول لي ايش؟ في السماء. ايه بس طب هو في حاجه في انا بقولها غامضه، انتوا مالكم ما بتتكلموش ليه؟ مش فاهم. لو سالت الان انت راح زيك الراجل ده مش عارف علو الذات يعني ايه، فانت لازم تشرح له بقى. انتوا جايين بقى لكم فتره وده جاي جديد عايز يعرف يعني انت عايز تقول لنا علو الذات. انت مش فاهمه يعني ايه علو الذات؟ يعني ذات الله عز وجل، الله عز وجل لذاته في علو. يعني ايش في علو؟ هتقول له فوق السماوات السبع، وتقول له على العرش مستوي والعرش فوق السماوات، ده استواء مقيد، علو مقيد، والثاني علو مطلق. يعني ذات الله عز وجل ذاته سبحانه وتعالى، لما تسألني اين الله تقول فوق السماوات السبع، ولا تقول له الله في كل مكان؟ طب يا مش ده اللي لازم يتقال علو الذات؟ لما يتقال لك علو الذات تقول ايه؟ تقول له فوق كل شيء. يعني ايه كل شيء؟ هو مش عارف هو الشيء ده فين، انت بتساله. لما تقول لي فوق كل شيء، هو الشيء اللي انت بتقول لي فوقه ده اللي هو فين؟ طب هو ما في مخلوقات في الارض، يعني هو فوق الارض؟ ما هو المخلوقات ما في جبال في الارض، هو فوق كل شيء. يعني هو فوق الجبل؟ صح ذلك؟ فوق النهر؟ فوق البرج؟ يبقى انت كده بتضيع الدنيا. يبقى لازم تقول له مكان. يعني ايش مكان؟ جهه فوق السماوات السبع، هذا معنى علو الذات. والا انت لو قلت فوق كل شيء وهو في كل مكان، فوق كل شيء في كل مكان، لكن الله عز وجل فوق السماوات السبع، هذا معنى علو الذات. فهمت يا سامح؟ فهمت؟ اين الله؟ فوق السماوات السبع. ما معنى علو الشأن وعلو القهر؟ ما تتحنوا ازاي يا شباب؟ الدليل ممتاز، هو القاهر فوق عباده. قاهر هنا ايش؟ له الجبروت، له الكبر سبحانه وتعالى، هو له العظمه. كل العباد مقهوره تحت الله، لان هي عبيد لله عز وجل. صحيح؟ علو الشأن. يعني ايش علو الشأن اصلا؟ هو النت ما بيجاوبوش، مفيش اجابات عنكم. يعني ايش علو الشأن؟ يعني ايش شأن؟ يعني ما اقول لك رجل ده عنه شأن، له شأن في قومه. طب يعني مش تفهم حاجه قبل ما تيجوا النهارده؟ يعني عايزين تشوطوا حاجه تفوقوا؟ مش تفهموني يعني ايه الشأن عندكم؟ فاهمين يعني ايه يعني ايه علو الشأن لله عز وجل؟ يعني المكانه. صحيح؟ طب تفتكروا دليل؟ لا دي ملكيه. علو شأن الله عز وجل ماشي، هو العلو الكبير. تدخل في أصرح من ذلك، تبين لك الشأن. ماشي، العلي الكبير تدخل، لكن في أصرح. ده أنا بس بجهزكم للمراجعة، لأن كده واضح إن أنا ما تذكروش العلو ده، إحنا اتكلمنا فيه كتير. صح أم لا؟ ده من اهم النقاط اللي فيها خلاف بين اهل السنه والجماعه. بين انت رحت سالت واحد الراجل ده، لما كنت سالته كنت اقول له اين الله؟ يقول لك في كل مكان. مش ازهري؟ انت مش ازهري. لو كنت ازهري كنت على طول هتخبطها لنا. مصيبه. رفيع الدرجات. رفيع الدرجات سبحانه وتعالى. الآية. فهنا رفيع الدرجات هذا علو شأن، هذا علو شأن الله عز وجل. طيب شدوا على أنفسكم شوية يا شباب، مذكرة العقيدة مهمة جدا، أهم شيء. طيب الحديث، وقلنا الأوعال تسمى حديث الأوعال اللي هي الحيوانات المتوحشة تكون في البر، وهنا الحديث حقيقة كله يعني الحديث فيه ضعف، لكن ما نريده به عندنا أحاديث أخرى كثيرة في إثبات فوقية العرش، الله فوق العرش يعني، وهذا الذي نريده قد تكلمنا فيها من قبل يعني، وهو إثبات فيه السماوات والله عز وجل فوق السماوات فوق عرشه، هذا الذي والعرش فوق السماوات والله عز وجل مستوي على العرش، هذا الذي نريد أن نبينه. لكن هو طبعا فيه تصوير لعظمة الله عز وجل وفوقيته على العرش بالعلو والرفعة والعظمة له أيضا، وطبعا أثبت يعني في حديث الأخرى أثبتنا علو الله كما بينا الآن وتكلمنا فيه، وفي إثبات العرش أصالة. طب كيف يستوي الله على العرش؟ إيش؟ إيش اللي معلوم وإيش اللي مجهول؟ إيش اللي معلوم في الاستواء وإيش اللي مجهول؟ ما تقولها ليش تاني، ماشي الاستواء ما حافظين الجمل، إمام الاستواء معلوم والكيف إيش؟ طب ممتاز، يعني إيش؟ يعني إيه الاستواء معلوم والكيف مجهول؟ ممتاز، الكيفية الاستواء غير معلومة، اللي هي إيه؟ الراجل ده مش فاهم حاجة، فهموه كيفية الاستواء يعني إيه؟ قم اقف الاول ثم اجلس، انت الان مستوي على الكرسي، كيفيتك معلومه لنا ام لا؟ لان احنا شايفينك ومتصورين المساله، يبقى الاستواء معلوم. هنا بتقول لا مش معلوم، كيف معلوم هنا؟ الكيف هو اللي معلوم، اما في حق الله انت لم ترى الله عز وجل، فكيفيه استوائه لا نعلم كيف الاستواء، لكن لما نقولش ايش استواء معلوم، ايش اللي معلوم بقى في الاستواء؟ ما احنا قلنا كفايه غير معلومه، احنا هنلعب بعض، قلنا كفايه غير معلومه، اما ايش اللي معلوم؟ ايوه هي دي اللي انا عايز، لا فوق معايا شويه عن كده، معنى الاستواء يعني لما نقول الاستواء معلوم المقصود بتقدير هنا معنى الاستواء معناه معلوم عندنا، لكن كيفيته غير معلومة حق الله عز وجل. فهمتم؟ هذا هو الحديث، هذا اللي نخرج منه، لأن الحديث الأوعال كما قلنا وهو قلنا جمع وعل وهو الحيوان المفترس، هو لأنه ذكر هنا هو يسمى عند أهل السنن وأهل الحديث في القراءة الحديث احنا قرأنا هنا هو قاله وثم فوق ذلك ثمانية أوعال، هو المفروض إن الأوعال يقصد به الملائكة، لكن في نظر لأن الوعل في اللغة الحيوان المفترس والملائكة في الوصف ليسوا كذلك، بل هم لهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع أيا كان، لكن هو يسمى حديث الأوعال وهو ضعيف، حديث ضعيف أصلا، حتى كل الأسانيد اللي ذكرت بعدها أيضا فيها بعض الروايات ضعاف، لكن إحنا كنا نريد بس نأخذ منه مسألة العرش والعلو وغير ذلك أصلا. واضح؟ طيب قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن مسنة ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرياطي قالوا حدثنا وهب بن جرير قال أحمد كتبناه في من نسخته وهذا لفظه قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد عن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسقي الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما دام لا يسبح حتى عرف ذلك في وجهه أو في وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بإصبعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وساق الحديث. وقال عبد الأعلى وعبد المثنى وابن بشار عن يعقوب عن عتبة وجبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده. والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح. وافقوا عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني، ورواه جماعة عن أبي إسحاق كما قال أحمد أيضا. وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني. طيب، هذا الحديث كما سمعتم الآن أنه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يبين له بأنه، بعضهم قال أن هذه كانت يطلب منه الاستسقاء، قال: جاهدت الأنفس وضاع العيال وهلكت الأموال أو نهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسقي الله لنا. إلى هنا جاء يطلب الاستسقاية، أن النبي يستسقي الله، ثم قال: فإننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. لما قال نستشفع بالله عليك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه أن النبي يسبح، وهذا لا يكون التسبيح إلا عن ذكر شيء فيه انتقاص من الله، فينزه الله عز وجل عن ذلك بالتسبيح. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. يعني إيش؟ هو إيش معنى الاستشفاع؟ حد يعلم؟ استشفاع الآن أنت إيش؟ يعني مثلا سامح، لما قلت له إنك أنت ما جيتش الخميس الجاي بقى مشكلة، هو عايز يطلع الرحلة بتاعته، يروح يجيب والده عشان يكلمني، يستشفع بوالده يكلمني عشان انا اوافق انه يروح وما اعطوش مثلا. وهو بياتي لاحد له مكانه عند احد ويطلب منه ان يكلمه ليستشفع له حتى لا يفعل به شيئا. صحيح، او واحد عليه دين، انت عليك فلوس للراجل ده، الراجل ده طول الليل والنهار كل ما يشوفك يبكت فيك، فين الالف جنيه اللي انت واخدها منه؟ فين الألف اللي انت كلت بيها وما رجعتهاش لغايه دلوقتي؟ فانت تاتي تقول لي: يا شيخ معلش كلم فلان عشان يستنى عليا لغايه اخر الشهر بس اقبض المصروف بتاعي ومدي له ايش الألف جنيه اللي تاني. فانت طلبت الان شفاعتي، فانا رحت للاستاذ احمد لان يعني هو بيقدرني قليلا، فانا قلت له: معلش يا رجل انتظر، نشفع لك عند نشفع لك او اشفع على فلان عندك حتى تمهلني بعد وقت. هذا معنى ايش الشفاعة؟ انك بتروح لمن؟ لواحد، صحيح، يشفع لك عند احد اخر، لكن الشافع هذا لو قدر عند من يشفع عند من يشفع عنده لفلان، ف لابد ان يكون الذي يشفع عنده هو صاحب الايش، يعني صاحب الامر، هو الذي يقرر أقبل أم لا أقبل. صحيح، فهو مكانته تكون في الغالب في قوة، هو أعلى، مش مكانته أعلى يعني بين الناس، لا، هو اللي عنده أن يقرر يقبل أم لا يقبل. فأن كنا نحن نذهب، كانوا يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليشفع عند ربه، لأن النبي له مكان عند الله، فقد تقبل شفاعته وقد لا تقبل، لكن من الذي يقبل؟ الله عز وجل يأذن ويرضى بذلك. صحيح، هو الذي بيده الأمر، فلا يجوز انك تذهب تقول ايش. هو هنا قال ايش: ان نستشفع بك على الله. طب جيد، يعني نسالك لانك ليك مكانه عند الله يا رسول الله، فنستشفع بك عند الله ان ينزل علينا المطر. لكن تقول للنبي هنستشفع بالله عندك، كانك بتذهب الى الله فتقول لله: يا رب لا، اسال لنا النبي بكذا وكذا. فجعلنا من الله هو الذي، وحاشا ذلك يعني نذهب الى الله ليرضى النبي عنا او نطلب النبي يوافق على ذلك، فهذا ما يجوز. ليش؟ لان هو الخالق اصاله، الناس كلها تستشفع عنده او تطلب الشفاعه عنده، وهو لا يمكن ان نطلب ايش، ناتي له ونقول له اشفع لنا عند فلان، كيف يشفع العظيم الكبير الخالق الإله عند مخلوقاته؟ لكن العكس اللي بيحدث، ان المخلوق اللي يشفع عند الله عز وجل بمكانته عند الله فيقبلها الله ولا يقبلها. لذلك لما قال ذلك ونستشفع بالله عليك، يعني كاننا نسأل الله انك ايش تدعو لنا، وهذا ما يجوز أصالة. فقال ويحك انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه، شأن الله اعظم من ذلك. الله عز وجل هو الذي يطلب عنده الشفاعة، يرضى او لا يرضى، لكن لا نقول لله اشفع لنا عنده ولا. يعني عندما تأتي كده ايش بـ بـ بـ بـ بـ مثلا مدير الجامعة ولا مدير الكلية عشان يروح لدكتور عنده تحته في المادة، فانت تطلب منه انه يشفع لك عنده، مع فارق طبعا الله المثل الأعلى. فهمت المقصود هنا ازاي؟ هذه هي المقصود. فقال شأن الله أعظم من ذلك. ثم قال فبين أن الله عز وجل فوق عرشه، يعني والعرش فوق المخلوقات كما بينا، قالوا إنه لا يقط به أطيط الرحل بالركب. الرحل هم الخشب، الرحل ده اللي هو الخشب اللي بيجعل على البعير، اللي بيتحط على البعير، هذا يسمى الرحل، ويركب عليه الراكب. إذا كان الركب ثقيلا هيصير، كان اللي راكب ده ثقيل، هتسمع صوت من ثقل الراكب على الدب هذه صوت، وكأنه يقول هنا أن العرش يئط بالله عز وجل، هذا خطأ. يقول هذا الحديث فينا العرش يئط بالله عز وجل، وهذه فيها الرواية هذه فيها إشكال متكلم فيه أصالة. لكن نقول المرارة هذه هنا الآن، لكن نريدها أصالة. الرواية نقول بس فيها رواية، الرواية هذه فيها بالإسناد فيها من هو متكلم فيه، لكن ممكن نقول الآن هو المقصود من الحديث أول شيء أنك مسألت استشفاع بالله على خلقي، وهذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم نزه الله عز وجل عنها، وترى تغيره كثيرا، تغير الوجه كما قالت الصحابة. وهنا يبين لك بأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل إذا انتهكت حرمات الله، وكان يعني يشتد حمرة ويقوم ويخطب في الناس منذر كأنه نزير حرب، إذا انتهكت حرمات الله عز وجل يتغير وجهه كثيرا، بخلاف لو يعني أسيء إليه على شخصه فكان كثيرا ما يعفو ويتغاضى عن ذلك، لكن إن كان الأمر في حق الله فهذا الذي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله. لذلك قال ويحك ثم ازداد من التسبيح. ثم ذكر حديث حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. طيب انظر، النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي، طب ليش قال أذن لي؟ أحسنت، بوركت، إنه غيب ولا يمكن أن يتكلم عن الغيب إلا أولا إن شاهد، فكيف سيتكلم عن أمر غيبي إلا قد أعلمه الله؟ وهو معنى أذن لي أولا لو سيتكلم عن شيء إما رأى كما رأى جبريل على حالته مرتين يسد الأفق، أو أري النبي صلى الله عليه وسلم ما سيتكلم عنه، ذلك هذا من بعد الإذن لأنه شيء غيبي فلا يمكن، أو أوحي إليه أن هذا هو الوصف، فكما أنه أوتي له بالمسجد الأقصى وبوصفه الذي وصفه في رحلة الإسراء أولا أصالة. فقال إنما بين شحمة أذنه، شحمة الأذن إلى العاتق، بس هذا الجزء مسيرة 700 عام. طيب الإذن هذا إذن من الله كما قال أمرت نهيت فقال أذن لي، هذا الإذن من الله عز وجل، هذا إذن كوني أم شرعي يا شباب؟ شرعي. لماذا شرعي؟ إيش؟ عشان طب ايه علاقه الدين بالشرع؟ ما ينفعش عشان يوم عشرين. لا تقصد تقول ان الرسول مبلغ ومبين، فلما قال اذن لي يعني كاني امرت ان ابلغكم او امركم بكذا، وقلنا اذن لي يعني كاني امرت او نهيت، وهذا لا يكون الا في الشرع انك تبلغ ذلك، لان هو الرسول جاء بالبلاغ الشرعي ام لا، فلذلك قلنا الاذن شرعي هنا، ما دام اذن لي كاني ان ابلغ يبقى ده من باب الاذن الشرعي. صحيح؟ طيب كما تقول امرنا، كما يقول امرنا بكذا، او الصحابه تقول او نهينا عن كذا، اذا الامر والنهي ورسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن هنا اذن لي الى الله عز وجل والاذن له لذلك اصاله. طيب ثم بين لك، اذا كان ما بين شحمه اذني وعاتق 700 عام، على فكره انتوا ما تاخدوش الوصف كانه قصه بنحكيها، لا، وما في شيء في السنه بياتي او في الشرع الا وله ما له من معاني وحكم. فأنت إذا كان بين شحمة أذني إلى عاتقه 700 عام، فكيف بباقي الجسم؟ إذا هو في ضخم، الملكة ضخمة، ضخامة عظيمة جدا أصالة، لا يعلم قدرها أو كنها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا يجعلك إنك لما تكون الملك هكذا، طب الذي خلق الله الذي خلقه كيف يكون؟ إذا كنت أنت بترى عظم المخلوق وهكذا، فما بالك بالخالق؟ وهذا التدبر الذي نحتاجه، يعني لا يلقى الكلام وهكذا، سبحان الله ملك من بين هنا لهنا 700 عام، طب باقي جسده، طب وبعدين؟ ما الحكمة من هذا الأمر أن يقال؟ الحكمة أولا تقدير للملائكة أن الله جعل لهم خلقا ولهم منقبة وفضل، وتعلم أن الملائكة لو دعت لك أو بخير فأنت في خير عظيم، إنه من أفضل مخلوقات الله، ولو دعت عليك ولعنتك الملائكة والعياذ بالله كما جاء اللعن، الملائكة قد تلعن المرأة التي امتنعت عن زوجها مثلا وذلك، فأنت هنا بتعلم العظم هذه المخلوقات من أنها عظمها يدلك على عظم الخالق. وهذا هو الاستفادة من معرفة هذه الأحاديث، ليس فقط التسلي بمعرفة حجم الملائكة أو هي قدرها أو فيه، لا، هو هذا كله يرجع للتدبر في آيات الله عز وجل ومخلوقاته، فتعلم الذي خلق هؤلاء أنه سبحانه وتعالى حكيم قدير مدبر للأمور، فهذا يقوي الإيمان في قلبك. ثم قال الحديث الذي ختم به الباب، وهذا لعل الحديث الذي سيأتي هو ليبين تبويب الجهمية، لماذا قال بابه في الجهمية ثم يعني، وكان بينا لانه طبعا بينا بعض الصفات العلو، وطبعا هو بينفوا كل ذلك اصاله، يعني ينفوا الاسماء والصفات كما بينا. ثم ختم بحديث حدثنا علي بن نصر ومحمد بن يونس النسائي المعنى، قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا حرمله يعني بن عمران، حدثني ابو يونس سليم بن جبير مولى ابي هريره قال سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى سميعا بصيرا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش بيفعل؟ يضع إبهامه على أذنه والتي تليه على عينه هكذا، رأيتم؟ يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. قال ابن يونس قال المقرئ يعني أن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود وهذا رد على الجهمية. يقولنا مناسبة بقى هذا الحديث للباب، بأن هذا الحديث يثبت إيش؟ السمع والبصر، صحيح؟ والجهمية قلنا إيش؟ لا تثبت لا أسماء ولا صفات، والله سميع بصير، في إشكال حقيقة ليش؟ وضع اليد، ما تقولش وضع يد النبي صلى الله عليه وسلم، الإبهام على الأذن والسبابة على العين أو مش التي تليها السبابة هذه. طيب ما هذا استدل به المشبهة، زي القمر. ايش القمر في المسح؟ حديث بس القمر مثال يعني، هو قال سترون الوضوح، هذا القمر سترون القمر، سترون لك رؤيتكم للقمر، لكن هنا قال سميعا بصيرا، ثم وضع ابهامه على الاذن والسبابه على العين. يعني ايش بقى يثبت المعنى؟ ممتاز ممتاز. يعني ماشي كيف ماشي. هو بعد ما قالها برق، قال لك انا اتورطت وانا انا قلت كده، طب وايه اللي اعمل ايه بقى بعد كده؟ خش بقى انت كمل على العين. اسمع جاز. ايوه يعني ايش، واحنا احنا عارفين اللي المثل الاعلى، ونعلم ان الكيفيه مجهوله والاستواء معلوم. ايش له كيفية لا نعلمها؟ كيف طيب له كيفية؟ ده هو وضع يده على عين على أذنه وعينيه. فين كل ده جبتوه؟ احنا بنتكلم عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نثبته على ايش؟ دي إجابات قديمة؟ والله؟ أنا جبت دي في دي بعض، وأنا قلت برضه مش جاية مع الموضوع. مش عارف. طيب معذرة. نعم. الإشكال في، وهل لنا أن نفعل ذلك؟ يعني أنا بشرح أسماء وصفات، وأنا بشرح الأسماء والصفات، هل لي أن أنا لما يأتي هذا أو أفعل ذلك أم لا؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انت ممتازين، انت قلت اجابه ممتازه، اثبت بس عليها. طيب هو يريد النبي صلى الله عليه وسلم الحق. لابد ان اقول طبعا انه لا يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان سيمثل او يشبه، لان الله قال ليس كمثله شيء. لكن طب هذا الفعل ليش؟ قال هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليبين اثبات السمع والبصر لله تعالى. يعني البصر، يعني يريد ان يقول نعم سمع حقيقي وبصر حقيقي، وهذا اثبات للصفه وليس للكيفيه فقط. يعني انتم الان سمع، نعم هو سمع، وبصر هو بصر، سمع حقيقي وبصر حقيقي، ليس في ذلك شيء سوى ذلك، اثبات فقط السمع والبصر. لكن قال المصنف ايش بعد ذلك؟ قال ابن يونس، قال المقرئ يعني أن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعا وبصرا فقط، يعني الذين إيش. فقلنا هنا، وهذا رد ليش على الجهمية، لأن الجهمية بينفوا السمع والبصر، أو النبي صلى الله عليه وسلم أثبته أم لا؟ أثبت السمع والبصر صحيح، وهذا الإثبات لا يستلزم التشبيه. فهو رد مش على الجهمية فقط، رد ايضا على الذين يدعون الجهميه وما من بعدهم. ستة طبعا احنا مش هنتوسع من بعدهم، يعني جهميه ومعتزله وحتى والمتروديه والاشاعره وكل الذين ادعوا من الاثبات على درجات. طبعا الجهميه نفوا بالكليه، والباقي بعضهم نفى اسماء والقى الصفات، لا وبعضهم اثبت بعض وترك بعض، كل هذا يدعي ايش؟ فرارا من التشبيه. تقول ان هذا الحديث حجه على الكل، او في اثبات الصفه، وليس معنى إثبات الصفة إثبات التشبيه، لأن للآدمي سمع وبصر أم لا؟ له سمع وبصر، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هنا، بل وضع اليد هنا، لكن المشبهة طاروا بهذا الحديث، فزادوا فقالوا نثبت العين والأذن، نثبت العين والأذن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باطل ما يصح. هو العين سنثبتها بس مش بالحديث، والأذن لا تثبت، لأن لم يأتي نص على إثبات صفة الأذن لله عز وجل، لكن جاءت طبعا الآيات تصنع على عيني تجري بعيوننا ان المسيح ان الدجال ليس ان ربكم ليس باعور التي تثبت العين، لكن ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انك تثبت بعض ذات المشبهه الذين شبهوا بعض النقيض اثبتوا على بهذا على ايش؟ على العين والاذن. ونقول هذا خطا لان ليس في الحديث اصاله اثبات للعين والاذن، هو فقط اثبات لصفه السمع وصفه البصر انه سمع حقيقي وبصر حقيقي، مع ان الكيفيه مجهوله ليست لنا. فهمت؟ يعني نفي المشابهه اصاله. طيب هل لك وأنت تروي، أنا كنت بروي وبشرح، هل لك أنك تفعل ذلك كل ما تروي الحديث تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا بعض أهل العلم والطلاب يفعلوها دائما على أساس يعني إيش؟ يثبتون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يثبتونه. لكن الإشكال أنك إذا فعلت ذلك طبعا إحنا طلاب علم بندرس، إذا فعلت ذلك مع العوام قد يرى ذلك من لا يفهم ويقع في المحظور، يظن بالتشبيه لذلك بأن العين كالعين والسمع كالسمع والأذن وغير ذلك. أو فلذلك الصحيح أنك أردت أن تفعل ذلك مع طلاب العلم فقط للتدريس والشرح لا إشكال، أو لتبيين شيء، لكن مع العوام عند القراءات فتتجنب ذلك حتى لا يشكل على الناس في هذه المسألة. إذا بينا الذين الجهمية وبينا أيضا المشبهة الذين ادعوا، طبعا الجهمية كما قلنا لم يوصفوا الله عز وجل لا بأسماء ولا بصفات ولا بيسموه لغير ذلك، وهذا الكلام كله باطل. والعكس أيضا الذين شبهوه فجعل سمعه وبصره كغيره من المخلوقات. أما نحن فنمرها نثبتها ونمرها بلا كيف، نمرها بلا كيف، وإن كان لها كيف لكننا لا نعلم هذا الكيف. طيب طب ناخذ الرؤيه معنا لسه ربع ساعه او 10 دقائق في الساعه، ناخذ حاجه الرؤيه. باب في الرؤيه. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير ووكيع واسامه عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فنظر الى القمر ليله البدر ليله 14 قال لكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضمون في رؤيتي فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وحدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي أنه سمع يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ناس يا رسول الله أنا أرى ربنا يوم القيامة قال هل تضرون في رؤية الشمس الظهيرة ليس فيها سحابة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قالوا هل تضرون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال والذي نفسي بيده لا تضرون في رؤيته إلا كما تضرون في رؤية أحدهما. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حا وحدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة المعنى عن يعلى بن عطاء عن وكيع قال موسى ابن عدس ابن عدس بضم العين عن أبي رزين قال موسى العقيلي قال قلت يا رسول الله كلنا يرى ربه قال ابن معاذ مكريا يوم القيامة وما آية ذلك في خلقي قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر قال ابن معاذ ليلة البدر مكريا به ثم اتفقا قلت بلى قال فالله أعظم قال ابن معاذ قال فإنما هو خلق من خلق الله فالله أجل وأعظم. كل هذه الأحاديث. جاءت في مسألة رؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وحقيقة رؤية الله عز وجل وأن المؤمنين بأبصار من الله قلنا من أعظم النعائم، كما قالت النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: وأسألك لذة النظر لوجهك الكريم. والرؤية حق ثابتة في كتاب الله وثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة، أما في الدنيا فلن يروا الله عز وجل. وأعظم النعائم كما قلنا يوم في أهل الجنة هي رؤية الله عز وجل. والله لم يجعل هذه الرؤية إمكانية في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. حديث عند مسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن هنا إن القول الصحيح إنه لن نرى الله عز وجل في الدنيا يقظة، ولكننا نراه إن شاء الله في الآخرة. طب الخلاف، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا؟ ما رأيكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن ترى ربكم حتى تموتوا، وقال إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. هذا عموم أم خصوص؟ بعيد إيه علو الاستدلال العظيم يا مالك؟ ده أنت ارتقيت خالص يعني وتشكل عليه. لا اتركها هذه، بس ممتاز تدبرا يعني تطبيقا أصوليا ممتاز، لكن هو هذا على العموم. أنا أريد على العموم ليش؟ إنه لن يرى أحد، لن يرى أحد ربه حتى تموت. هنا الحديث الكلام النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيه النبي أم لا؟ دخل. مش احنا الخلاف كده بنقول هو النبي رأى أم لم يرى؟ قلنا هذا الحديث يدل أن النبي دخل، لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذا ولا النبي صلى الله عليه وسلم سيرى ربه حتى يموت، صحيح؟ أيضا ثم يضاف عليه لما سئل: أرأيت ربك في المعراج؟ قال: نور أنا أراه. أو ثم قال أو في رواية: رأيت نورا، رأيت نورا. فإنما رأى نور أي نور الحجاب، لما كما قال صلى الله عليه وسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. يبقى اللي رأى نور، نور الحجاب، ما رأى الله عز وجل. وهذه تدل على أن الله النبي صلى الله عليه وسلم يرى الله عز وجل فين؟ يقظة. لكن رأوه في المنام، رأوه في المنام. الحديث ثابت، قال إيش؟ رأيت ربي وجعلني ربي في المنام، فقال: يا محمد فيما يختصر الملأ الأعلى، إلى آخر الحديث. قال: فشعرت برد أنامله. فنقول هذه ملخص المسألة، أننا لن نرى الله عز وجل في الدنيا، لم يراه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ثم جاءت الحديث ذكرها المؤلف في رؤية النبي، في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا من السنة كيف أننا سنرى الله عز وجل، فشبهه برؤيتنا واضحة للقمر ورؤيتنا واضحة للشمس ليس فيها سحابة. وهذه أهل السنة أجمعوا على ذلك، هذا إجماع عند أهل السنة والجماعة، واتفقوا على ثبوت رؤية الله عز وجل في الدار الأخيرة. والأدلة من الكتاب والسنة كما قلنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه أيضا. وقوله تعالى أيضا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قلنا قال الشافعي رحمة الله عليه: إذا حجبوا في حالة السخط والغضب فهم يرونه في حالة إيش؟ الرضا والمحبة من الله عز وجل أصالة، وحالة الرضا. وقالت عن الذين أحسنوا الحسن وزيادة، فصار النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الزيادة رؤية الله عز وجل يوم القيامة، أو النظر إلى وجه الله عز وجل. طيب، وقلنا أيضا من قوله تعالى: تدرك الأبصار وندرك الأبصار، دلالة على عدم الإحاطة، لكن فيها دلالة على ثبوت الرؤية. إذا نفينا العام لا يستلزم النفي الأخص، بل بعضهم قال ده نفي العام يستلزم النفي يستلزم ثبوت الأخص. المهم نقول إن الإدراك هو الذي، ولو قلنا ان النفي الاخص يستلزم ثبوت العام ايا كان على حسب العموم والخصوص فيها ان الله اكثر من معنى، نقول لكن هو يرى لكن لا يحاط في الرؤيه، وهذا هو الثابت في الايه المقصود منها اصاله. والصحيح ان النفي الاخص لا يستلزم نفي العام، فنفي الادراك اللي هو الاحاطه لا يستلزم نفي العام اللي هو الرؤيه. طيب كل هذه تدل على ثبوت رؤيه الله عز وجل، ورددنا من قبل حتى ما نعيد في العقيده يعني قول من قالوا انه لن يرى الله عز وجل، واستدلوا بقول النبي قول الله عز وجل لموسى لما ساله الرؤيا قال رب ارني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل. فقلنا علق الله عز وجل على قولنا، علق الله عز وجل امكانيه الرؤيه على ثبوت الجبل، اذا الرؤيه قد تكون صح ممكنه، لكن في الدنيا الله عز وجل بين لن تكون ممكنه. واما من قالوا لن تراني على التابيد قلنا ان هذه ليست على بابها، لانه قد جاءت لن في اللغه وفي الشرع تفيد غير التابيد، لما قال الله عز وجل ولن ايش؟ ولن يتمنوه ابدا بقدمت ايديهم يتمنون الموت، ثم لما يوم القيامه قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فاذا بين ان لن هنا لا تفيد التابيد ايضا. طيب كل هذه الاحاديث بينت ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم رؤيه الله عز وجل بوضوح شديد، كما انك سترى القمر ليله 14 وترى الشمس صباحا او ظهيره ليس فيها سحابه، وضوح الرؤيه هنا هذا تمثيل بايش؟ بوضوح الرؤيه وليس بتمثيل بمشبه به، لكن هنا بالحال الرؤيه وليس انه يشبه الله بالقمر فستراه صار الله كالقمر، لا، والمقصود هنا وضوح الرؤيه فقط اصاله في ذلك. قال لا تضمون في رؤيتي، يعني الكل سيرى بدون ايش؟ بدون تزاحم او عدم قدره على الرؤيه، يعني انت لما تنظر الشمس اعلى والقمر كل الناس لو كل الارض واقفين هيشوفوا يراها لان في الاعلى، ويقصد ذلك ان وضوح الرؤيه رؤيه الله عز وجل اصاله. وهذه لا شك من اعظم النعائم التي ينعم بها على المرء، لانه يعلم بمنقبة رؤية الله عز وجل. ثم في الرواية قال إيه إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتكم قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، وقرأ قول الله عز وجل سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وهنا يبين لك عظم هذه الصلاتين، صلاة الفجر والعصر، وهي دي اللي فيها الملائكة تتعاقب، تتعاقب عليكم ملائكة بالليل والنهار من بعد الصبح يصعدون بالله بالسجلات بما حدث في الليل كله من بعد الغروب بعد العصر، وفي بعد العصر يصعدون بما حدث في النهار، تعاقب الملائكه في هاتين الصلاتين، ولان الفجر بتكون في اخر الليل والناس بداوا يعني ايش في الفراش ولاذ لهم المنام فيستيقظون لله عز وجل، وايضا في قصف وايضا الصلاه الثانيه في العصر والناس انتهوا من الاعمال وفي جهد وتعب ويريدون الرجوع الى البيت، فكانت هذه الصلاه ايضا يعني من باب بيان حرص الناس واهتمامهم العاليه في استماع النداء، فكانت لهم عظم الاجر في ذلك ايضا. طيب هنا في بس نبين معنى المقالة مخليا له يوم القيامه في الحديث الثالث، قال ليلة القدر مخليا به، مخليا يعني به يعني رؤيه مستقله، يعني لا يشاركه احد فيه رؤيا كانه مخليا به كانه بينه يعني مختلي به، الخلوة ايش اللي هو البعد عن الاستقلال، فهو مخليا به كانه يراه رؤيه مستقله ليس يعني، لكن ليس معناه انه لا يشاركه احد في الرؤيه بل سيشارك، لكن هو كانه يرى وهو ليس معه احد، هذا هو المقصود ايضا. طيب هذا الكلام آخر شيء، نقف عند حديث الرد على الجهمية وفيه النزول، هذا إن شاء الله أعتقد نجعله الأسبوع القادم، نكتفي بهذا القدر 5 دقائق إن شاء الله ونأخذ الأصول بإذن الله تعالى. سبحانك الله بحمدك، إن شاء الله أستغفرك وأتوب إليك، 5 دقائق والأصول إن شاء الله.